دخلنا بقى في بعدها نمرة 2 بعد هم النفس 2 هوى النفس. الهوى الإشكال الكبير جدا جدا في قضية الهوى. وعشان نوضح موضوع الهوى وهو الميل والاندفاع في جهة الشهوة، عرفنا عرفنا الإنسان إن ربنا خلقه كده فيه الميل ده وفيه الاندفاع ده، ميله لشهوة النساء عشان ينجب ذرية عشان يستمر النسل، ميله لجهة الأكل عشان يأكل ويقدر يقف على رجليه يصلي، ميله لجهة النوم الهوى في النوم علشان إني أستعين أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي للتقوي على طاعة الله، والتركيز ده في طبعه كده. فالشاهد إيه؟ إن الميل ده موجود والهوى ده موجود، لكن ضبط الهوى اللي احنا قلنا بقى الامتحان الكبير، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. غرفة بيده دي ما تشبعش، غرفة بيده مش بيديه، هياخد غرفة بيده. هي دي قضية ضبط الهوى اللي الرسول قال ايه الحديث اللي بيقوله عليه ضعيف، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. يبقى ضبط بوصلة الهوى على مراد الله من العبد على قلب النبي محمد. يبقى انت ورا النبي، هواك على هوى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتكلمنا وذكرنا ما سبب وقوع الإنسان في عبادة الهوى، وأن الهوى ده ممكن يبقى إله يعبد من دون الله، واحد ماشي على مزاجه بيعبد مزاجه بيعبد نفسه، وده إله العصري تأليه النفس، تأليه الأنا، إن عبادة الجسد، إن هو بيعبد نفسه ذاته ومزاجه وهواه، يقول لك شخصيتي وأنا كياني، أنا ليا كينونة. يكلمك بقى كلام كبير كده واخدينه من الغرب دلوقتي وبيسمعوا ويكرروا، وشبابنا الصغير زي الشباب بتاع المراهقة لما أبوه يجي يقول له يا ابني كذا، يقول له يا بابا خلاص أنا كبرت، أنا عارف مصلحتي، أنا عارف أنا بعمل إيه، أنا عارف أنا عايز إيه، سيبني عشان أنا أصنع نفسي أكون شخصيتي. كل ده حطه على جنب أمام مراد الله منك. يبقى هي دي، ما تعبدش الهوى، اطع الله. وقلنا ان النفس بتأبى هذا، نفس البشرية بترفض ده، مش عايزة تتحكم لانها اصلا محكومة ومحصورة في الجسد. وذكرنا الاسباب الثمانية اللي بتسبب اتباع الهوى. طب اثر اتباع الهوى على حياة الانسان، لما يبقى واحد ماشي على مزاجه وماشي على هواه ومش عايز حد يحكمه يحصل ايه؟ نمر واحد الكبر. الكبر، او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. يبقى هو ده كبر، اثر الهوى ان يبقى متكبر على الطاعة، متكبر على الله جل جلاله، متكبر على النبي، مش عايز يمشي ورا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي دي الإنسان اللي زي كده متكبر. وقلنا بقى إن احنا بنعد أنفسنا قبل رمضان عشان ندخل الجنة، الهدف من هذه الدورة إن احنا ندخل الجنة، نريد دخول الجنة. الكبر يمنع دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. 2 الحيرة والتخبط في قول الله سبحانه وتعالى، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هي دي قضية إن الشياطين بتتلبس بصاحب الهوى، هي قضية الهوى مدخل الشيطان إلى النفس. ساعة الشيطان ما يتمكن من النفس بيدخل من جانب هواها، بيدخل من جانب هواها. مش عايز أطول، أنا عايز ألملم الموضوع على قد ما أقدر. فابن قيم له كلمة كده في منزلة الإخبات في مدارج السالكين، بيقول إيه؟ النفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير إلى الله. كنا احنا جايبين البنر اللي قبل ده أروق شوية. جبل كده، النفس جبل بينك وبين الله، بينك وبين الجنة جبل. بيقول ابن القيم ايه؟ والشيطان على قلة ذلك الجبل. الشيطان قاعد فين؟ فوق راس الجبل ده. جبل ايه؟ جبل النفس. الشيطان قاعد فوق راس الجبل. من كتابنا تزكية النفوس، حين يركب الشيطان جبل النفس يدخل إليها من جهة هوى النفس، فإن الشيطان يعرف هواها ومرادها ونقاط ضعفها، فينتهز فرصة فراغ النفس. وانتبه إلى قضية فراغ النفس، إن أنت قاعد بالليل، قاعد في أي وقت كده، قاعد فاضي وقدامك تليفون، يدخل الشيطان في وقت الفراغ ده، فراغ النفس. فراغ النفس من ذكر الله، فراغ النفس من تلاوة القرآن، فراغ النفس من الوقوف بين يدي الله في الصلاة، فراغ النفس من ذكر الله، فراغ النفس من العبادة عموما. قاعد نفسه فاضية، وقلنا النفس دي إناء لا يقبل الفراغ، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ساعة فراغ النفس يدخل الشيطان، يدخل فالفراغ يملأه فورا الشيطان بوساوسه وبالخواطر الرديئة، أو تملأه النفس بالتسويل والتطويع والتزيين والأمر، إن النفس لأمارة بالسوء، لتناول الشهوات والاستزادة من زينة الدنيا. معركة كبرى في فراغ النفس، فإن النفس قد تكون فارغة من الشر والمعصية، قاعد وهو مش على باله معاصي، بس قاعد فاضي ما بيعملش حاجة. بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له ولا حاجة ولا حاجة. هي دي اللي انا بقول كتير، ان انا بمر على الاخ كده نفسه اقول له انت بتفكر في ايه؟ قول لي ولا حاجة. يعني دماغك مشغولة في ايه دلوقتي؟ دو دو دو دو. يقول ولا اي حاجة. اقول هو ده اصدق مسمى للغفلة، انك تبقى بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. هو دي الغفلة. ساعتها يدخل اليها الشيطان ويظل، اسمع بقى عشان ده اللي بيحصل لك بالضبط، يدخل اليها الشيطان ويظل يوسوس لها ويخطر الذنب ببالها ويصور الذنب ويمنيها ويشهيها ويزينه لها ويحسنه إليها ويخيله لها في خيالها، فيصير الذنب شهوة. دماغه. ثم لا يزال الشيطان لا يسكت، لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي حتى تميل النفس إليه، الهوى يبقى بمزاجه، ويظل يضغط بالهوى حتى يصير إرادة، ويتوالى ضغط الشيطان حتى ينسى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، النفس الناسية، فينسى ينسى علمه بضرر المعصية ويطوي الشيطان عنه علمه بسوء عاقبة المعصية، فلا يرى الإنسان ساعتها إلا صورة المعصية والتزازه بها فقط، وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة، ويشتد الحرص عليها من النفس الأمارة، فتبدأ النفس في التسويل والتطويع، ثم تنبعث جنود ثم تبعث النفس جنود الجوارح في طلب المعصية. فاكرين السبورة؟ إن ال ال الروح ها، القلب، العقل، النفس، الجوارح، فتبعث النفس جنود الجوارح في طلب المعصية، فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وجندا وعونا، فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، وكلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم واستفزتهم بأصوات التشجيع والإثارة، إيه شاطر، اسمع قول، قال الله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم. فلا تزال وساوس الشيطان وجنوده وتسويل النفس وإلحاحها وتطويعها، لا يزال كل ذلك بالعبد يقوده إلى الذنب، وينظم شمل اجتماع هؤلاء الأعداء بألطف حيلة وأتم مكيدة، حتى يتورط العبد في الذنوب جميعا فيخوض فيها وتحيط به خطيئته، فيقع فريسة للنفس والشيطان والهوى، فيحصل العجز والنكوص والعياذ بالله تعالى. هو ده القصة، ان الشيطان يدخل من فراغ يشعلل الهوى، يصور ويزين المعصية، يؤز الإنسان إليها ويشعل هواه فيضيع الإنسان، فيحصل نمرة ثلاثة الضلال: واحد الكبر، اثنين الحيرة والتخبط، ثلاثة الضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أتبع أهواءكم، ها، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أربعة نسيان يوم الحساب، هي دي اللي هتدخل جهنم والعياذ بالله. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيان يوم الحساب. قال الله عز وجل: أخطر النقاط هذه القضية، إن اتباع الهوى ينسي يوم الحساب، ينسيك يوم القيامة، ينسيك الأخرة، ينسيك إنك أنت هتموت. ثم يأتي ما بعدها إن شاء الله في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.